نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. من الخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، ومما حذرنا منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي آداب الوقوع المبيت بمزدلفة، وأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وأن الإنسان إذا بات في وصل إليها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، ثم يستريح بعد ذلك، ولا يشتغل كما يفعل بعض الناس بلفظ الأحجار، وإنما يجلس إن شاء أو ينام إن شاء، المهم أن يبقى تلك الليلة في مزدلفة إلى أن يصلي الصبح ويذكر الله بعد ذلك، كما قال تعالى: إذا فضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ويجوز للضعفة كالنساء والأطفال الصبيان والشيبان ومن في حكمهم أن ينصرفوا بعد نصف الليل تيسيرا عليهم وتخفيفا لهم عن الزحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة بعد نصف الليل بعد غيبة القمر أن ينصرفوا، فهذه رخصة. وإذا انصرف أهل السيارة وبهم ضعفة فإن من معهم من الأقوياء تشملهم هذه الرخصة، لأن جلوس البعض لا تسولفون يا أخوانا، لا تحدثون يا اسمعوا جميعا، لأن جلوس البعض وانصراف البعض قد يكون في حرج، قد يضيع بعضهم عن بعض، فينفع يكون الحكم للجميع الضعيف أمير رك. فإذا وصلوا إلى منى رموها بسبع حصيات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما انصرف عليه الصلاة والسلام وجاء في أثناء الطريق قال للفضل بن عباس: اربط لي حصيات، فلقط له سبعا، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها في يده الشريفة ويقول: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني الزيادة. وهذه الأحجار تكون مثل حب الفول، أكبر من الحمص قليلا، أكثر من حب القريض يعني، و لا يجوز أن يعني ولا يشرع أن تكون كبيرة، لأن يعني هذا من الغلو، كبار مرة ما يرمى بها ولا يرمى بالأحذية، ولا ينفع الإنسان عند الرمي يسب الشيطان ويلعن وإلى آخر، لا، وإنما يرمي بأدب وسكون ويكبر مع كل حصاة قائلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى ميناء قطع التلبية، إذا وصل إلى جمرة العقبة وشرع في الرمي قطع التلبية، كما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فإذا شرع في التلبية فإنه حينئذ يقطع التلبية ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، ثم بعدها إن أمكنه أن يذبح الهدي كان هذا حسن، وإن لم يمكنه حلق رأسه أو قصر والحلق أفضل، ثم تحلل التحلل الأصغر، بمعنى أنه يجوز له لبس الثياب والطيب، تقليم الأظافر وما إلى ذلك، يعني يحل عليه حل كل شيء إلا النساء ودواعيه، فهذا لا يحل له حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة كان عليه السعي. فإذا فعل اثنين من ثلاثة، الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف مع السعي، أو الحلق مع الطواف والسعي، فإنه حينئذ يتحلل التحلل الأصغر. ثم بعد هذا، يعني بعدما يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه وينحر هديه أو إن أمكن ذلك، بعد هذا يلبس ثيابه ويتطيب، ثم يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى طواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهذا أحد أركان الحج. فإذا طاف سعى إن كان متمتع، أو كان قارن أو مفرد ولم يسعى مع طواف القدوم، فإنه يسعى أيضا مع الطواف، وبهذا يكون حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام حتى النساء. ثم يرجع إلى منى ويكمل بها مناسك الحج، يصلي بها الظهر ما إن أمداه أمكنه، والعصر، ويجلس فيها في محله، ويبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويرمي الجمار إذا زالت الشمس في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمي إذا زالت الشمس، زوال الشمس يعرف بالأذان، أذان الظهر، أو بضرب المدفع ليضرب حوالي الساعة 12:30 تقريبا. الظهر الآن في مكة يعني يبدأ والله أعلم من الساعة 12:30 تقريبا، يعني فحينئذ يبدأ يشرع في الرمي، ويستمر الرمي إلى المغرب. وعلى الإنسان أنه يكون حال الرمي يرمي برفق ولا يؤذي أحد ما استطاع إلى ذلك، لأن الحجاج فيهم ضعفة، فيهم كبار السن، وفيهم من هو مريض، فعليك أن ترفق بهؤلاء الغرباء الذين أتوا من كل فج عميق لأداء هذا النسك العظيم. وكيفية الرمي في اليوم الحادي عشر تجعل تبدأ بالجمرة الأولى اللي تلي مسجد الخيف، اللي تلي منى، تجعلها عن يسارك، ترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاد، ثم تتقدم بعد هذا وترفع يديك داعيا الله عز وجل كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. ولو كان هناك زحمة تحاول ولو قدر يعني تحيي السنة، تبعد شوي عن زحمة الناس وتدعو، ثم تأتي الوسطى وتجعلها عن يمينك، وترميها أيضا مثل الأولى بسبع حصيات متعاقبات كبر مع كل حصاد، ثم تتقدم ترفع يديك داعيا لله عز وجل بما يتيسر من الأدعية تأسيا بالنبيك عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا تتوجه إلى جمرة العقبة اللي رميتها أمس يوم العيد، وعندها ترمي الجمرة، تجعل منها عن يمينك ومكة عن يسارك إن أمكن هذا، ترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصات ولا تقف عندها بعد ذلك ولا تدعو. وهذا يعني التنظيم والترتيب في هذه الكيفية كون يجعل الأولى عن يساره والثانية عن يمينه والثالثة يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، هذا إن أمكن هذا. هذا ما يمكن. إن أمكن، واللي ما يمكن ما يلزم، هاي سنن سنن. إنه ما يمكن. أنا أقول إن أمكن. الحجاج. إن أمكن هذا. إن أمكن هذا. أما أمكن فرموا مع كل جهة وأسأل الله القبول والتوفيق. قد يقول قائل ما الفائدة في الرمي رمي الجمار؟ أو ما الحكمة؟ أولا المسلم مأمور بأن يمتثل أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام سواء ظهرت له الحكمة ولم تظهر، لأنك عبد مأمور مكلف ولا بد لك من الانقياد والطاعة، لكن لا مانع من تلمس الحكم. فمن الحكم أن في رمي الجمار ذكر لله عز وجل، إحياء لذكر الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إنما جعل الطواف البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، إذن معناها أنت تقيم ذكر الله عز وجل، هذا واحد. يعني تكبر والله أكبر، ويمكن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، هذا طيب، اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، هذا طيب ان امكنك ذلك، وما امكنك تكبر ويرجو. ثانيا تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام، الله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثالثا اتباعا لسنه ابينا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن لما أراه جبريل المناسك وتاجى إلى جمرة العقبة اعترض له الشيطان فأمره جبريل أن يرميه بسبع حصيات، فرماه بسبع حصيات فخنس، ثم خرج عند الجمرة الثانية فرماه أيضا كذلك، ثم عند الثالثة فرماه أيضا كذلك، وصار هذا فيه اتباعا لهدي خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والد الأنبياء، إن الله لم يبعث نبيا بعده إلا من ذريته. رابعا فيه إرغاما للشيطان، إرغام للشيطان وإذلالا للشيطان وإهانة له، فهذه من الحكم والأسرار في رمي الجمار. وفيه أيضا مشروعيته، يعني بيان مدى امتثال الناس لأمر الله عز وجل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وانقيادهم إلى ذلك. وعلى كل حال رمي الجمار يعتبر شعيرة من شعائر الحج، ولهذا يقول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو يعتبر واجب من واجبات الحج. فمن لم يتمكن من الرمي في اليوم الحادي عشر رمى في اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يبدأ بالترتيب. ومن لم يرمي عن اليوم الثاني عشر وأخر اليوم الثالث عشر أجزأه ذلك أيضا. والحقيقة الناس لو تعقلوا أوقات الرمي تحينوا الفرص ما صار هذا الزحام بالشكل اللي نرى، لكن الناس يصرون على أن يرمون في وقت واحد. الآن عندك يوم الثاني عشر كل هالحجيج يبي يرمون عند الزواج، وش يشيلها فوق مليونين نفر وين الأرض اللي تبي تشير والمكان والنحل؟ ولو أن الناس يعني نظموا حالهم مثلا في الرمي بعد العصر مثلا قبل المغرب لخف الزحام سنين متعددة. أنا رميت بعد العصر في اليوم 12 ما في زحمة. أنا أمسك الدار أرمي من فوق وأمسك الدار أرمي ما في زحام لأن الناس راح كل نهج ما قعد أحد. فهذه مشكلة الناس السرعة كل عجل. لو الناس قعدوا يوم 13 ورموا يعني يوم 12 يوم 13 كان هذا أيضا في تخفيف. في أيضا إذا كان هناك زحام يجوز الرمي ليلا ليلة 11 يوم عن يوم عن ليلة 12 عن اليوم 11 وليلة مثلا 12 عن 11 كل هذا أيضا ممكن إذا كان هناك زحام. الحمد لله الأوقات واسعة لكن المشكلة أن الحجاج هداهم الله تقبل منا ومنهم كلهم يحبون يرمون في وقت واحد. ولهذا نجد الآن أتعب ما يتعب الحجاج وأكثر ما تكون الزحمة عند رمي الجمار يوم الثاني يوم الثاني عشر وفي طواف الوداع يوم الثاني عشر. ليش؟ لأن الناس كلها تصر على ترمي في هالوقت كلها تصر على تبي تودع في هالوقت تبي تمشي. هذا ما من أبد يعني هالأعداد العظيمة تنتقل في مكان واحد في زمن واحد من الصعوبة بمكان ألا يكون هناك زحام. لا بد أن يكون زحام. وأنتم تعلمون الآن وتسمعون عن المدن في العالم اللي عددها مثلا 10 ملايين فيها كذا مليون ما هم مجتمعين في مكان واحد متفرقين في المدينة. لكن المدينة طولها مثلا 60 كيلو في 60 كيلو كلهم ساكنين في هالمنطقة المساحة دي وكل حي فيه حاجياته. كانوا مسلمين عندهم مساجدهم وعندهم مدارسهم وعندهم أسواقهم وهكذا ما في مضايقة. لكن الآن هالحجيج الآن كلهم الآن اللي جاءوا الآن لهذه البلاد كلهم الآن يبي ينتقلون من مكان لمكان في آن واحد. فهذا يسبب الزحام. ولولا أن الله جل وعلا وفق حكومة هذه البلاد إلى بذل هذه التسهيلات اللي ترون الآن من وجود الأنفاق وجود الكباري وكونها سفرتت الآن جميع المشاعر لما أمكن الناس يتحركون أبدا. لكن الله جل وعلا جعل في هذه مصالح للعباد ففتحت الجبال الآن وعملت الأنفاق فيها. هذا في تيسير على الحجاج. الشوارع أيضا جعل على فوقها كباري يمرون الناس من فوقها أحد يمر من أسفل وأحد يمر من فوق ويلا الدنيا حركة. هذا من فضل الله جل وعلا ومن توفيق الله جل وعلا لحكومة هذه البلاد وفقها الله وأعانها وجزاهم الله خيرا على ما بذلوا. نسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمارهم وأن يقيهم السوء وأن يحفظ هذه البلاد وبلاد المسلمين من كل سوء إنه على كل شيء قدير. وإلا على كل حال الأمور ما تصنع نفسها. والعاقل المنصف إذا رأى الأعمال الجبارة عرفا وراها من يشغل ما جت هي كذا حكم السلطة تعرفهم أنت من لولا أن الله يسر الأمور وأن هناك من يتابع ويبذل ويعمل ما وصلت المرة ما وصلت يبدوب الرمي من طلع الشمس الحرم ما لا ما يصلح الرمي يوم 11 والثاني عشر بعد الزواج شفناها بمحرق اي أنا شفتهم بعد ما عارف يسوي ولو ما يسوي كاك يمكن تقاتلوا يطلبوا لهم إن شاء الله الله يسمحها الله يصلح الجميع حال الجميع. طيب على كل حال أما جمرة يوم العيد جمرة العقبة وقتها واسع لأنها تبدأ من بعد نصف الليل ليلة العيد يعني بعد انصراف الناس من مزدلفة إلى غروب الشمس كل النهار مع آخر الليل كله وقت للرمي وهي ما غير واحدة جمرة واحدة ما في إن شاء الله مزاحمة ولا مضايقة. قد يكون في الضحى في زحمة شوي وقت حضرة الناس لكن اللي يرمي مبكر أو يؤخر رمي بعد الظهر أو بعد العصر أرجو ألا يكون عليه إن شاء الله تعالى. هذا في يوم العيد اللي هو جمرة العقبة. وعلى كل حال على الجميع تقوى الله جل وعلا والرفق بإخوانهم الحجاج والتحمل والصبر، لعل الله يضاعف الجميع الحسنات يعفو عنا وعن جميع المسلمين. هذا ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة، وأرجو أن تكون على طريقة اللي مشينا عليها بالأوراق حتى تكون المسألة فيها هدوء ونستفيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يقول: هل للضعفة ومن في حكمهم الرمي قبل شروق الشمس، أم إن طافوا وحلقوا ثم رجعوا أثناء النهار فرموا وباتوا في منى يكن ذلك أفضل لهم؟ بالنسبة إلى يوم العيد، جمرة العقبة يوم العيد، هذه لا حرج، يرمونها الناس آخر الليل ليلة العيد، ويرمونها بعد صلاة الصبح، ويرمونها ضحى، ويستمر الرمي إلى المغرب، هذا يوم العيد. أما الجمرات الأخرى يوم الحادي عشر والثاني عشر فلا يجوز الرمي إلا بعد زوال الشمس، أي أذان الظهر، حوالي الساعة الثانية عشر وثلث تقريبا. نعم. لا، الرمي الأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، أفضل ما يهم بعد طلوع الشمس، بس قد يكون زحمة، يرمون قبل ويرمون بعد إذا كان عليهم زحام. نعم. بإمكانهم ينزلوا يطوفوا قبل أن يرموا، ما في مانع، لو طاف الإنسان قبل أن يرمي ما لا حرج في ذلك. تحللوا؟ لكن خلاف السنة، لا، تحللوا إذا طافوا وحلقوا، إذا طافوا وسعوا وحلقوا تحللوا، نعم. لكن مش يكون خلاف السنة، نعم. ما حكم الذي عمل عمرة وقص وتحلل ولم يعلم من أين بدأ، هل من الحجر أم من مكان آخر؟ ولو كان من مكان آخر عن جهل فما الحكم؟ على كل حال ما يصح الطواف إلا إذا كان الإنسان متيقن أنه بدأ من الحجر الأسود وانتهى بالحجر الأسود، لأنه من شروط، خلكم معي، من شروط صحة الطواف أن يبدأ الإنسان من الحجر وينتهي به، وأن يستوعب المسافة التي بينهما، هذا من شروط الطواف سبع مرات. طيب، عمل على الجهل الحكم يعني؟ ولو كان عن جهل لازم يعيد، يعيد بعد أن نتحلل؟ إيه، كان ما تأكد، يعيد الطواف والسعي. نعم. بس ما عليه، عليه تحلل تاني يعني يقصر تاني؟ والله هو الآن وين هو أنت؟ نعم. أنت وين بديت؟ ما أدري. من معك يوم تبدأ؟ ما أدري، من أين بدأت، من الحجر أم من غيره؟ من معك يوم تبدأ؟ نعم. من معك؟ كان مع أحد رفاق. إيه؟ كان معي أحد رفاق. شو يقول أحد رفاق؟ هم ما يدروا. بديتوا منين؟ ما تعرف وين بديتوا واحد منين؟ لا، ما في زحام فما. هالحين هذه الكعبة لا، وين بديتوا؟ والله ما أدري، بس هو الله أعلم من مكان من غير الحجر يعني، مكان آخر. إذا كانوا أنتم متأكدين فأعيدوا عمرتكم كاملة، ساعة طواف وسعي وتقصير. إيه نعم، المس الإحرام ويلا. نعم. هل أحد منكم معه زوجته وجاء معها؟ لا، ما الحمد لله خلاص. إذا معناها المس الإحرام يلا طوفوا الليلة إن شاء الله. روح التنعيم ولا؟ لا لا، ما تروح الليلة، أنتم محرمين حتى السعي يرسمهم؟ إيه، السعي كامل بس ما سعوا بعد طواف صحيح، هذا المشكلة. لا بد أن يقع بعد طواف مشروع ولو مسنون، فالمشكلة جاءت أن الطواف ما كم. يقول: توفي ولد لي وقد صام 4 أيام من رمضان، فهل لنا أن نصوم عنه أو نطعم باقي أيام الشهر؟ من السائل؟ الولد بالغ. وين السائل؟ وجود؟ تعال هنا. السلام. كيف؟ الولد والله مريض. لا. كان مريض قريبا. ها؟ كان مريض هو. لكن أفطر من رمضان في حياته؟ لا، هو كان صام 7 أيام شهر رمضان. لكن صام، معلش، لكن صام وتوفي على طول ولا بقي أيام خلاص أفطرها قبل رمضان؟ لا يعني صام وتوفي على طول. يعني ما أفطر؟ لا لا. خلاص إيه، ما يسوي شيء. لا. صغير. يعني راح. معليش، ما مشكلة. لا، أنا سؤالي هل بقي أياما عند يعني يفطر مفطر فيها لأنه مريض ولا لا؟ يقول لا خلاص. ما حكم من نقض وضوءه في طواف الإفاضة وذلك خارج عن إرادته في حجة حجها قبل 5 سنوات ماذا عليه الآن؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ لا حول. من هو صاحب السؤال؟ تفضل بسرعة. تعال بسرعة يا أخي. سلام. أنت قد وضوءك وأنت تطوف طواف الإفاضة؟ والدك. طيب وبعدين هي طافت ولا ما طافت؟ وش راحت؟ لا طافت وما عادش طاف. والسعي؟ والسعي برضه. سعت؟ سعت. السعي صحيح لكن في يوم العيد هو؟ أيوة في يوم العيد. طيب الآن هي متزوجة؟ أيوة. ها؟ موجودة هنا الآن. لكن هي متزوجة؟ أيوة. متزوجة. متزوجة. وأصابها زوجها طبعا بعد هذا. أقول أصابها لابد يعني. حصل جماع يعني يقصد. بعد ما ده 5 سنين أقول يمكن يعني الله أعلم. يسألها كان حصل جماع ولا بد الله أعلم من الحاصل. نقض الوضوء يا ابن الحلال خلك معي بترتب على هذا حكم. هي الآن يلزمها الآن أن تعيد الطواف. تعيد الطواف بنية عن ذيك السنة طواف الحج. لكن إن كان متزوجة وأصابها زوجها نقض الوضوء بالتمشريح مو يا ابن الحلال الله يهديك أنت شبالك أنت عيد كلامي أنا عارف الوضوء بطل طافت بدون طهارة ولا لا خلاص هذا الحكم. الآن الوضوء إن كان إنها هي متزوجة حصل جماع بعد هذا الطواف معناه إن عليها ذبيحة تذبح في مكة كيف؟ وإن كان بنية الطواف وهي أولا عليها أنها تتوضأ أو تطوف طواف بنية تكملة الحجة أنت كلامي؟ والسعي تقول سعد خلاص تطوف بس كذا. ثانيا إن كان حصل جماع عليها أن تذبح ذبيحة لأنها الآن ما بعد كمل الإحرام أنت كلامي عن الجماع اللي حصل قبل أن تكمل الحج. وإن كان ما حصل جماع من ذاك التاريخ إلى اليوم فلا إلا طول بس أفهم كلامي يلا توكل على الله. ما حكم الإسلام في إحياء الموالد؟ إحياء الموالد هذا من البدع وهذا مما ابتلي به الآن مع الأسف كثير من الناس في العالم الإسلامي لأن هذا الآن المولد معناه إحيائه للتقرب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل لا بد بأن يكون بشيء مشروع والشرع لا بد أن يكون تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم أنه ثبت عن أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز إحياء المولد فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أحيا له مولد كذلك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كذلك أيضا السلف الصالح التابعين ومن بعدهم ما عملوا هذا فدل ذلك على أنه بدعة والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردد عليه ومن قال بجواز فعليه الدليل الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فالرد إلى الله رد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه في حياته وبعد وفاته رد إلى سنته وهي والحمد لله قائمة محفوظة وموجودة بيننا فمن ادعى ان هذا ان المولود ان المواليد احياها من السنن فعليه الدليل والا فقوله مردود عليه كاين علم خلاص. هل الهدي عن طريق البنك افضل ام يذبح الانسان بنفسه؟ هنا هذه مساله انا اجبت عنها اكثر من مره اقول ان كان الشخص يبي يشتري الهدي بنفسه متمكن يشتري ويذبح ويتصدق بلحمه على الفقراء ويأكل منه ويهدي فهذا أفضل وإن كان يبي يذبح ويرميه في الشارع فالأفضل أن يعطيه البنك لأن البنك الآن كما تعلمون يوزع على فقراء مكة والفائض يبي يرسلونه على فقراء المسلمين في بلاد المسلمين المحتاجين وهذا خير من إهدار هذه الطاقة أنتوا كلامي خلي يقدر يذبح ويوزع ويأكل ويتصدق ويهدي يعطي أخوياه وربعه وجيرانه زين، واللي ما هم سويش من هذا يا الله إلى راح المجزرة اذبحه ويلا مشيخ الله خلاص عبد البنك وخليه يتولى، بس تأكد ولا تعطون كل أحد، لا تعطون إلا اللي مصرح له، اللي ما عنده تصريح عليكم ولو جاركم أوراق اللي يدورون عليكم في السكن وفي عند المطوفين لا تعطون، أعطوها اللي مع مكتبه وعليه شعار وينادي وإلى آخر الموجود هذا، يعني هذا مصرح اللي من جهة الحكومة. نعم. حاج متمتع بالعمرة هل يجب عليه طواف الإفاضة والسعي قبل الذهاب إلى منى؟ لا، تسهيلا للزحام. اللي المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وسعي للعمرة، وعليه طواف يوم العيد أو بعده اسمه طواف الإفاضة أو وسعي معه، سواء كان هذا يوم العيد أو الأيام التي بعدها، ولا يجوز أن يطوف قبل عرفة أبدا بإجماع أهل العلم، طواف لابد أن يكون بعد عرفة، قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. وهل هناك طواف وداع؟ ها؟ وهل هناك له طواف وداع؟ مين؟ الذي يعمل طوافان وسعيان؟ الوداع عاد يبغى يمشي. عندما يسير أي عليه طواف. إن شاء الله كان سوف يمشي في نفس اليوم الذي سوف يعمل فيه طواف الإفاضة. إيه صار بيمشي طواف.